الذين آمنوا يقاتلون في سبيل الله والذين كفروا فلم تر إلى الذين قيل لهم كفوا أيديكم وأقيموا الصلاة

وَدَنْ قَبُوا اللَّهُ